بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله في هذه الدورة المباركة، دورة الاستعداد لرمضان 1444 هجرية. قبل ما نبدأ أحب أسألكم، عاملين إيه يا شباب؟ وأخبار الاستعداد لرمضان إيه؟ ويعني هل قلوبنا كده بدأت تشتاق لرمضان وأجواء الإيمان وأجواء القرآن وأجواء القيام وأجواء الصيام وأجواء الصدقة وأجواء إفطار الصائمين وأجواء الخلوة مع الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، والدعاء، دعوة الصائم ودعوة قبل المغرب ودعوة الأسحار وعمرة رمضان وهذه العبادات والأعمال الإيمانية؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم. السؤال ده لازم نسأله نفسنا ونبدأ نجاوب عليه من الآن، لأن زي ما قلت لكم في اللقاء الماضي إن احنا بفضل الله سبحانه وتعالى بدأنا، هو مش بدري بس بنعتبره بدري يعني نسبيا، قبل رمضان بشهرين بدأنا هذه الدورة عشان نلحق نقع ونقوم، نلحق ان احنا نتفادي الاخطاء، نلحق ان احنا نقع في الغفله قبل ما نقع فيها في رمضان نقعها الان ونصححها مره اخرى، عشان ان شاء الله لما ندخل رمضان ندخل وقد استقمنا باذن الله عز وجل على الاوراد وعلى العبادات اللي احنا بدانا نرتب فيها ان شاء الله. باذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم النهارده عن موضوع خطير جدا جدا ومهم جدا جدا، وهو خلق وعباده، خلق الكرم وعباده الصدقه. ودي مسألة مهمة جدا جدا جدا. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في حاله العادية كان كريم جدا جدا جدا، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء يتعجب منه الناس جميعا، لدرجة أن مثلا جاءه رجل فكان النبي عليه السلام واقف وأمامه غنم بين جبلين، فرأى هذا الرجل وكان يومئذ على الشرك ينظر إلى الغنم ثم ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام من تعجبه لكثرة هذا المال وعظمه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدها؟ أنا عايزها. طبعا حاجة مش متخيلة، أنتوا عارفين يعني إيه يا شباب وادي من الغنم أو وادي من الإبل، يعني حاجة كده. أنتوا عارفين الإبل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام زي مثلا العربية عندنا، والغنم دي يعني زي مثلا واحد فتح محل، يعني هي منزلتها كده حاجة مش قليلة. يعني الغنم لو مثلا بنتكلم حتى على سعر النهاردة، فالغنم مثلا في السعودية بتعمل الواحدة مثلا حوالي 1000 ريال. تخيل وادي من الغنم، يعني مثلا في ايه 200 300 400 راس، يعني بيديله ربع مليون ريال او نص مليون ريال في لحظة كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أتريدها؟ أتعجبك؟ قال: نعم. قال: هي لك. خلص الموضوع في لحظة، هي لك. فالراجل خدها وهو مش مصدق، يعني خدها وهو معقول اللي بيحصل ده، الحاجات دي بتاعتي انا. فخدها وفضل ماشي ولسه ايه يعني مستني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يرجع في كلامه او يبعت له حد يقول له تعالى تاني، هو لسه ما يعرفش النبي عليه الصلاه والسلام، لحد ما وصل لاهله. فلما وصل بالغنم ده قال لقومه: اذهبوا فاسلموا، فان محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فتعجبوا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم. ده ايه في الايام العاديه، لسه ما وصلناش رمضان. فابن عباس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. ده خلق النبي في الأيام العادية، لدرجة أن في يوم الأيام النبي عليه الصلاة والسلام جاءه حلة جديدة، يعني هدوم جديدة، فلبسها وخرج بها للناس. فجاء رجل من الصحابة وقال: يا رسول الله اكسنيها، يعني ده هي ألبسها. تخيلوا أنت يعني أنت جاي لك هدوم جديدة وأول مرة تلبسها وسبت القديمة وطالع بقى بالجديدة، فواحد قابلك قال لك إيه، بقول لك إيه، ما تديني الهدوم اللي أنت لابسها دي. يعني هل انت ممكن تعمل حاجه زي دي؟ هل انا ممكن اعمل حاجه زي دي؟ هل في نفس بشريه تتحمل ذلك؟ انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم. دهاني. قال له: خلاص ماشي. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ولبس الثياب القديمه وخرج به للجديده، وخرج لهذا الرجل بالجديده فاعطاه اياها. فالصحابه تعجبوا جدا، يعني ايه جرأة الرجل ده ان هو يجي يقول للنبي عليه الصلاه والسلام كده: اديني هدومك. يقوم النبي خلعها اعطاها له، وهم عارفين النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يرد سائلا، كان يرد سائلا، يعني طالما طلبت هتاخد، خلاص انتهى الموضوع. فطالما انت قلت اكسونيها يبقى هتاخدها. فلاموا هذا الرجل، لاحوا الرجل ده، قالوا: انت ازاي تسال النبي عليه الصلاه والسلام هذا السؤال وانت تعلم ان هذه الثياب الجديده يعني النبي صلى الله عليه وسلم لسه لابسها لم يستمتع بها قط؟ فقال: والله ما سالته اياها الا لتكون كفني. فاخذ هذه الثوب التي لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي وحفظها، ثم أوصى أن يكفن بها فكفن بها رضي الله عنه وأرضاه. أراد أن تكون شفيعا له وتبركا بالنبي عليه السلام، والتبرك طبعا بالنبي عليه الصلاة والسلام يجوز، ودي من مسائل العقيدة اللي مش موطنها هنا. فأخذها وتبرك بها ودفن بها لتكون شفيعا له عند الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا الكلام أن النبي عليه السلام كان أكرم الناس وكان أجود الناس، والجود أعلى من الكرم. فيقول ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. ده بقى إيه قمة البيك بقى بتاع الجود عند النبي صلى الله عليه وسلم، بيجي إمتى؟ أعلى ما يكون. وكان أجود ما يكون في رمضان. ليه؟ حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. شوف يا شباب، دي برضو فيها لفتة إيمانية جميلة جدا جدا جدا، وهي إن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، ده الطبيعي بتاعه. طب إيه اللي بيخليه بقى في أجود ما يكون، في أعلى حالات الجود والكرم؟ عند مدارسة القرآن. وده أثر مدارسة القرآن على خلق الإنسان. يعني كتير مننا يا شباب قد يقرأ القرآن ويقوم الليل بالقرآن، ولا تتغير صفاته، ولا تتغير طباعه، ولا تتغير أخلاقه، ولا تتغير عباداته. إذا راجع هذه القراءة، راجع هذه المدرسة، راجع هذا القيام، لأنه لم يؤثر عليك. لابد أن ترى أثر هذه القراءة وأثر هذه المدرسة على أخلاقك. أنت قمت بآية، طب الآية دي غيرت فيك إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لمدرسة القرآن مع جبريل كان يكون أزهد ما يكون في الدنيا وأجود ما يكون في هذه الأيام، فكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدرس القرآن. بيت الحديث يقول: وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وده اللي اخترناه عنوان لقاء الليلة، كالريح المرسلة. ايه هو بقى موضوع الريح المرسلة؟ قالوا هذا في وصف جود النبي عليه الصلاة والسلام، انه كان كالريح المرسلة في الجود. طيب ايه فايدة وصف الجود بالريح المرسلة؟ قالوا حاجات كتير جدا. قالوا ان الريح المرسلة دي منها انها قوية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعطي عطاء ضعيف، كان يعطي عطاء قويا، لأن الريح المرسلة دي بتبقى ريح إيه؟ قوية في العطاء. ده رقم واحد. رقم اتنين، إنها تكون عامة، يعني الريح لما تيجي ما بتفرقش بين بيت واحد وواحد، بتغشى جميع البيوت، تغشى جميع الشوارع، تغشى جميع الناس. يعني لو في ريح هجمت على منطقة، يبقى المنطقة دي كلها الريح هتعمها. فعطاء النبي عليه السلام بالجود كان عطاء عاما، يشمل المسلم والكافر والغني والفقير والمحتاج وغير المحتاج، والمرأة والطفل والصغير والكبير، كان يشملهم عطاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ده وصف تاني من الريح المرسلة. أيضا المرسلة يعني إن هي تأتي إرسالا، كأنها إيه؟ أرسلت فلا ترجع. خلاص أنت عارف لما تبعت حاجة فخلاص، يقول لك مثلا رسالة سند، خلاص راحت وصلت. فالنبي عليه السلام كان إذا أعطى خرج العطاء من يده صلى الله عليه وسلم، فوصل إلى من يستحق. فهذا من صفات عطاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو لا يفرق بين رجل وامرأة، يعم الناس جميعا، يعطي عطاء قويا، وإذا خرج عطاء منه لا يرجع. فهذا من صفات عطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده من إيه؟ من أثر هذه المدارسة. طيب إحنا بقى عايزين نحاول نتخلق بهذه الأخلاق ونتصف بهذه الصفات، فلابد أن يعني إيه نعد للصدقة. وطبعا يا شباب أنتوا عارفين إن إحنا في هذه الأيام العالم كله يمر بأزمة اقتصادية، ولا سيما في بلادنا، بلاد الإسلام أخص، وفي مصر على وضع أخص من هذا. فأنتوا عارفين الوضع الاقتصادي في مصر بالذات عامل إزاي، وإحنا كلنا محتاجين للصدقة. ليه محتاجين للصدقة؟ محتاجين إن إحنا نتصدق، حتى لو أنت فقير تصدق. تصدق ليه؟ لعدة أسباب هنقولها دلوقتي. فتعالوا مع بعض يعني إيه نتدبر في فضل الصدقة. حد يعرف يا شباب إيه فضل الصدقة؟ فضل الصدقة حاجات كتير جدا جدا جدا، منها ومن أعظمها إن إحنا محتاجين في رمضان إن ربنا يغفر لنا، محتاجين في رمضان إن إحنا نعود إلى الله عز وجل ونطهر هذه النفوس من الذنوب، ومحتاجين إن إحنا لا نصد عن الطاعة بذنوبنا. وده معنى عالي جدا، إن أنت أصلا كل واحد مننا له ذنوب، قد نحرم الطاعة بشؤم هذه الذنوب. أنا لي ذنوب وأنت لي ذنوب وكل واحد مننا له ذنوب، وداخلين هذه الأيام المباركات نرجو من الله التوفيق، ونرجو من الله عز وجل السداد في الطاعة، نرجو من الله عز وجل أن يفتح على قلوبنا بالخشوع والخضوع والذل بين يديه والخشية. طيب ممكن الذنوب تمنعنا ولا لا؟ ممكن. طب نعمل ايه عشان الذنوب دي بقى تروح عننا، عشان غضب ربنا بهذه الذنوب يطفئ عنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان صدقة السر تطفئ غضب الرب. فاذا ايه؟ ان احنا نطفئ هذا الغضب، نار الغضب اللي هي بتأتي من ذنوبنا، نطفئها بايه؟ بالصدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان صدقة السر تطفئ غضب الرب. وكأن الغضب نار تلتهم الانسان، تلتهم حياته وتلتهم توفيقه فتطفئ بالنار. وفي رواية أخرى كما تطفئ الماء النار. والرواية دي جميلة جدا يا شباب اللي هي الزيادة دي. ليه؟ انت تخيل لو في نار قدامك وانت جبت شوية مية وكبتها على النار، ايه اللي بيحصل؟ النار بتنتهي في لحظة، بتصبح لا شيء، وكأن ما كانش في أصلا نار هنا. وهذا من عاجل بشر المؤمن، ان انت اذا تصدقت تحس كده ان ايه، ان نار المعصية وشؤم المعصية قد اطفئ من قلبك، تحس ان قلبك كده نقي من السواد، من النكتة السوداء اللي كانت جايه بين اللي كانت جايه في القلب، ان قلبك اتغسل بهذه الصدقة. تمام. فصدقة السر تطفئ غضب الرب. ولذلك قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. إن احنا أيضا نتقي النار وعذاب النار. اللي عنده يا شباب سؤال يخليه لآخر اللقاء. وقال تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. يبقى دي من أسباب إيه؟ إن احنا نتصدق وإحنا داخلين في رمضان. إيه كمان يا شباب؟ الصدقة تحفظ النعم. ليه؟ لأن الله عز وجل قال ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذا شكرت الله عز وجل وبذلت النعمة وتصدقت من النعمة يزيدك الله عز وجل من هذه النعمة ويحفظ وتحفظ هذه النعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ما نقصت صدقة من مال، يبقى أنت ما تخافش أن مالك ينقص لما تتصدق، بالعكس ده أنت هذه الصدقة تزيد المال وتحفظ المال، لأن الله عز وجل يحفظ هذا المال بهذه الصدقة ويطهرك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. في ينفق وفي ينفق الله عليك، يعني في روايتين، والحديث متفق عليه. قال الله عز وجل أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. تخيل لما أنت في ناس فقراء حواليك وفي ناس أيتام حواليك وفي ناس محتاجين للمال حواليك، الناس دي محتاجة للمال وانت محتاج للمال أيضا، صح؟ ما أنت محتاج، حتى لو أنت معاك أنت محتاج الزيادة، محتاج الحفظ، محتاج الرعاية. طب لما أنت تعطي لهؤلاء الله عز وجل هو الذي ينفق عليك. لما أنت تتولى ولاية يتيم أو فقير وتعطيه الله عز وجل هو الذي يتولاك. الجزاء من جنس العمل، أنفق ينفق الله عز وجل عليك. طب أنت بتنفق من مالك، مالك محدود ولا مش محدود؟ محدود، مالك قد ينتهي، مالك قد لا يكفي أصلا حاجتهم. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى ينفق عليك، الله عز وجل ماذا يملك؟ يملك خزائن السماوات والأرض سبحانه وتعالى، يملك كل شيء. فالله عز وجل يخلف عليك بما لا تتخيل وما لا تتوقع. فالصدقة تنفق على تحفظ النعم وينفق الله عز وجل عليك. وقال الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويا شباب الآية دي عامة مش على المال بس، يعني إذا أنفقت من مالك أخلف الله عز وجل عليك من المال. إذا أنفقت من وقتك في الدعوة إلى الله، في تعليم الناس، في تعليم القرآن، في الصلة والبر، الله عز وجل يبارك لك ويخلف عليك في هذا الوقت. إذا أنفقت من علمك، إذا أنفقت من جاهك، إذا أنفقت من أي شيء تملكه من طعامك، الله عز وجل يخلف عليك بخير. فالله عز وجل وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. فالإنفاق أوسع من مجرد الإنفاق بالمال كما سيأتي معنا. الصدقة أيضا تدخلك الجنة من باب الصدقة. تعرفين يا شباب أن في رمضان تفتح أبواب الجنة الثمانية، ومن هذه الأبواب الباب اللي احنا محتاجين ندخله، احنا محتاجين كل الأبواب، الباب اللي احنا محتاجين ندخله بهذه الصدقة هو باب الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، وللجنة أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من أبواب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من أبواب الصدقة، إلى آخر الحديث. فإذا في باب في الجنة اسمه باب إيه؟ باب الصدقة، ويدعى منه أهل الصدقة. طيب يا شباب هو باب الصدقة ده لازم أكون متصدق بإيه عشان أدخله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أنفق زوجين في سبيل الله. طب إيه هما الزوجين؟ حد عارف يعني زوجين؟ اختلف أهل التفسير في معنى الزوجين، ومن أجمل التفسير اللي اتقالت فيه اللي هو أنفق زوجين، أي أنفق النفقة الواجبة والنفقة المستحبة. يعني إيه؟ يعني خرج الزكاة وتصدق، عمل الكفارات والحاجات اللي عليه، ما دي كلها أموال واجبة، وتصدق. يبقى إذن إيه؟ عمل الاثنين، عمل الفرض وعمل النفل، فده معنى أنفق زوجين. تمام يا شباب؟ ودي نقطة يا شباب أنا محتاج يعني أقف فيها وقفة كبيرة جدا، بس الوقت لا يسعفنا، اللي هي مسألة الزكاة. موضوع الزكاة يا شباب والله من أكثر الفروض للأسف تضيعا في الأمة. موضوع الزكاة موضوع مهم جدا، كل واحد مننا يا شباب ويا بنات يراجع موضوع الزكاة في نفسه وفي اللي حواليه. كلم أبوك، كلم أمك، كلم إخواتك، كلم جيرانك، كلم معارفك، لازم تطلعوا الزكاة، لازم تحسبوا الزكاة كويس. الزكاة يا شباب والله بلاقي فيها طوام، بيجي لي أسئلة والله من ناس أنا مش عارف الناس وصلت إزاي لكده. فموضوع الزكاة ده مهم جدا يا شباب، لازم نحسبها، نحسبها كويس جدا. يعني أنا في واحد من الناس، أنا مش عايز أقول لكم أمثلة كتير، بس المثال ده من الأمثلة الغريبة جدا. يعني واحد من الناس شاب معاه فلوس، الفلوس دي زائدة عليه، يعني معاه مثلا هو بيصرف من مرتبه ومعاه فلوس زائدة عليه حوالي مثلا 200-300 ألف جنيه. فالفلوس دي هو حاططها في البنك، بنك الربا وللأسف، وعامل بيها وديعة بتطلع عليه فلوس، بيساهم فيها في مصاريفه الشهرية. كويس. فسؤاله إيه بقى؟ سؤاله بيقول إن هو راح استفتى حد من الناس، فقال له طالما الفلوس دي انت مشغلها في البنك وبتجيب لك فلوس شهريه وانت محتاج الفلوس دي، فاذا الفلوس دي كانها انت مشارك في مشروع فما عليهاش زكاه، وفلوسك اللي بتيجي منها ما عليهاش زكاه. طب لما الناس تعمل كده مين اللي يطلع زكاه؟ اولا دي طبعا فتوى باطله بلا خلاف، بلا شك هي فتوى باطله يعني. فواجب يسالني بيقول لي الكلام ده صح؟ قلت له لا طبعا كلام باطل تماما تماما تماما. انت معاك فلوس بلغت النصاب وزائده عليك وحال عليها الحول ومش عايز تطلع عليها زكاه، امال مين اللي يطلع زكاه؟ فالواحد بيسمع حاجات يعني يندى لها جبين والله في موضوع الزكاة. فالزكاة يا شباب، الزكاة، الزكاة، أخرجوا الزكاة. طبعا أخوات كتير وبنات بالذات المتجوزين اللي عندهم ذهب، يعني اللي هو بتاع الجواز وكده، واللي عندهم حتى البنات اللي مش متجوزين اللي ربنا أكرمهم وأهلهم جايبين لهم ذهب أو اللي ورثوا ذهب من أهلهم، بيسألوا على زكاة الذهب. فطبعا زكاة الذهب موضوع يعني واسع جدا، لكن حتى لو أنت الزكاة مش واجبة، إيه المشكلة أنك تتصدقي؟ يعني حتى لو الزكاة مش واجبة عليك، ايه المشكلة تتصدقي؟ يعني مش لازم تستني لما يجب عليك الزكاة وتخرجيها، اخرجيها لله عز وجل، حتى لو هي مش فرض عليك، حتى لو مسألة خلافية اخرجيها لله عز وجل، والله عز وجل سيخلف عليك، وانفق الله عز وجل ينفق عليك. وكما سيأتي معنا ان اصلا النبي عليه السلام يعني ندب النساء على وجه الخصوص للصدقة، وجاي معنا الحديث هنتكلم عليه الوقت ان شاء الله. فنرجع للنقطة اللي كنا فيها، إن الصدقة تدخلك الجنة من باب الصدقة. الصدقة تبرهن على الإيمان. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصدقة برهان. ليه يا شباب الصدقة برهان؟ لأن الإنسان المتصدق ده هو عنده يقين في الله، هو معاه مال ومحتاجه، سواء محتاجه النهاردة أو محتاجه البكرة. يعني أنت عارف أنت ممكن يبقى معاك مثلا إيه نفقة شهرين ثلاثة وربنا رزقك بمال زيادة، فتقول أخليه للزمن، زي ما الناس بتقول أخليه للزمن، يمكن حد من الأولاد يتعب، يمكن أحتاج أعمل عملية، يمكن أحتاج أغير عربيتي، يمكن يحصل أي طرقة في الدنيا، أخلي فلوس دي أنا محتاجها. لكن من برهان وعلامة إيمان الإنسان إن هو لما يبقى عنده مال جيد يتصدق بجزء منه. ليه؟ لأن هذا من علامات اليقين، فأن الله هو الرزاق، وأنك إذا فاض المال وأعطيته لله فأنت تبقيه عند الله وتدخره عند الله وتطلب من الله الخلفة والنفقة. يبقى اللي أنت إيه؟ أن تكون أوثق بما في يد الله مما في يدك، أنت واثق في الله، فده برهان على الإيمان. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان. وارجعوا لي يا شباب، الناس اللي بترجع وتقعد إيه تتردد، أتصدق ولا ما تصدقش، يا ترى اصلا الفلوس بتاعتي ده ايه اللي انا تعبت فيها تصدق، ارجع اقول له خد بالك المال ده مش مالك، ده مال ربنا، وربنا اللي استخلفك فيه، وربنا اللي وضعه عندك امانه ليرى ماذا ستفعل في هذا المال. فقال الله عز وجل واتوهم ايه، قال من ايه، واتوهم من مال الله الذي اتاكم. اصلا المال اللي معاك ده مال ربنا سبحانه وتعالى، قد اختبرك فيه فأحسن في هذا الاختبار. وآتوه من مال الله الذي أتاكم. وقال الله تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت مستخلف بس، أنت المال ده أصلا أنت جاي الدنيا، المال ده جالك وهتسيبه وترجع تاني للآخرة، فالمال ده معك فترة زمنية مؤقتة وهيروح لغيرك، هو جاي أصلا من عند غيرك وهيروح لغيرك. ولو كانت زمان عندنا في عموم في الأمثال الشعبية يقولك لو كانت بقت للي قبلك ما كانتش وصلت لك، فهي دايما كده المال دوار، هو جالك وهيروح تاني. فقال الله عز وجل وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال الله عز وجل أيضا وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. يعني أنت فاكر أنت الفلوس دي تاخدها معاك وانت رايح القبر؟ لا، ده ربنا اللي هيرث الأرض ومن عليها. أنت هتموت ولدك يورثوك، ولدك يموت واللي بعدهم يورثوك، وهكذا إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. ما حدش هياخد الفلوس معاه وهو رايح القبر. زي ما العوام برضه بيقولوا الكفن مالوش جيوب، ما حدش هتاخد حاجه في جيبك وانت رايح القبر. تمام. وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون. فده كله من الاشياء اللي بفكر نفسي واياكم بيها، ان المال مش مالك، هو من ربنا، فبذلك لا تبخل على نفسك من مال الله ان تاخذه معك الى الجنه. في ايضا في فضل المتصدق، الانسان بقى متصدق ده له منزلة عالية جدا عند الله. يا شباب، الدين يقوم بثلاث ركائز رئيسية. الدين يقوم بإيه؟ بثلاث ركائز رئيسية. يعني في ثلاث حاجات هم قيام الإسلام في الأرض. حد عارف هم إيه؟ ثلاث حاجات دول هم اللي الناس بتعملهم فيقيموا شريعة الله عز وجل في الأرض. إيه هم الثلاثة؟ الثلاثة دول يا شباب هم اللي ربنا سبحانه وتعالى يعاقب من فعلهم رياء يوم القيامة، فتكون أول من تسعر بهم النار نفس الثلاثة دول، بس اللي عملوه لغير وجه الله. منهم بقى العلم والجهاد والصدقة. العلم والجهاد والصدقة، لذلك أول من تسعر بهم النار هم الثلاثة دول: عالم لغير وجه الله، منفق لغير ليقال أنه كريم جواد، ومجاهد ليقال أنه شجاع. الثلاثة دول يا شباب هم الثلاثة اللي ربنا قال لهم وقد قيل ودخلوا النار أول ما تعرفوا بهم النار، لأنهم عملوا جرائم في ثلاث عبادات هي التي تقيم الدين. فإذا كنتوا أنتوا اللي بتقيموا الدين ما بتعملوش لوجه الله، مين اللي يعمل لوجه الله بقى؟ فلذلك حديث مخيف جدا، ربنا سبحانه وتعالى يعني يرزقنا الإخلاص ويعيذنا من هذا الشر العظيم ومن هذه الفتنة العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يخلص قلوبنا وأن يجعل أعمالنا على وجه الذي يرضاه نحن وإياكم أجمعين. فالمتصدق لذلك له منزلة عظيمة جدا عند الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. الإنسان لما يبقى عنده مال وينفقه فإذن هو رجل صالح، وهذا المال هو مال صالح لما يكون اكتسبه من الحلال وأنفقه في الحلال. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حسد إلا في اثنتين. إيه هما الاثنين بقى اللي ممكن تحسد واحد فيهم؟ الأول الذي أتاه الله عز وجل القرآن، والثاني قال رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فإذا قدامك إيه؟ حاجتين دول أكتر اثنين أنت تنافسهم في هذه الحياة، نفسك تبقى زيهم. الأول اللي ربنا أداله المال، والثاني اللي ربنا أداله القرآن. المنفق أيضا يفوز بدعاء الملائكة. ليه؟ لأن في كل يوم يرسل ملكان. ما من يوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. تخيل إن أنت لو ما أنفقتش الملك بيدعي عليك بالتلف والعياذ بالله، ولو أنفقت الملك يدعي لك بالخلف. لذلك كان كثير من السلف يحاول أن يكون له في كل يوم صدقة، تصدق ولو بجنيه ولو بربع جنيه ولو بأي حاجة، كل يوم تصدق ولو بكثرة خبز، تصدق ولو بشق تمرة، تصدق ولو بأي شيء من الصدقة. ليه؟ عشان تكون من من تدعو لهم الملائكة، ولا تكون من من تدعو عليهم الملائكة. ويا شباب موضوع الصدقة ده أنا دايما يعني قلت الكلام ده وبقوله كتير، تصدق بأي شيء. ليه بأي شيء؟ لأن الشيء البسيط اللي انت شايفه ده ممكن يكون عند الله عظيم. والاحاديث والقصص كتيره جايه معانا، يعني لو الوقت اسعفنا هنقول حاجات كتير. فمن الحاجات الرئيسيه في هذا الامر ان ممكن الصدقه البسيطه اللي انت تحقرها دي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن المعروف شيء، ده ممكن الحاجه البسيطه اللي انت مكسوف تتصدق بها اصلا دي تكون سبب نجاتك وتكون لها قدر عند الله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000. ازاي واحد صدق ب100,000 جنيه، واحد صدق بجنيه واحد والجنيه يسبق 100,000؟ ايوه، لان انت ما تعملش بنك، انت ما تعملش شركه، انت بتعامل ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يعطيك على قدر نيتك وعلى قدر طاقتك. فقال قالوا الناس استغربت كيف ذلك رسول الله، قال سبق درهم 100,000، كان لرجل درهمان، واحد كان معاه درهمين اتنين بس، واحد معهوش الا 2 جنيه، فتصدق اجودهما، يعني تصدق باحسن واحد فيهم. وانطلق رجل الى عرض ماله، يعني معاه فلوس كتير جدا، فمن عرض من الجنب كده خد ايه، خد 100,000، فاخذ منها 100,000 تصدق بها، يعني واحد ملياردير و100,000 دول لو وقعوا منه مش هاخد باله منهم اصلا. فجالوا قالوا احنا بنبني مسجد ولا بنعمل كذا، خلاص خدوا شيك ب 100,000. 100,000 دول ايه، حاجه من عرض ماله، يعني ما ياخدش باله منهم، يعني هم مقبولين عند الله. بس التاني كان معاه 2 جنيه وخارج كده لقى الصندوق بتاع ايه، اكملوا بناء المسجد وبتاع، فهم حاطط جنيه وقال الجنيه التاني انا ايه هتغدى بيه النهارده، هجيب اي حاجه بالجنيه ده، رغيف عيش فاضي واكله، المهم هقضي اليوم بالجنيه وخلاص وربنا يخلف عليا بخير. فهو تصدق بنص ماله، اما التاني 100,000 دول لا نص ولا ربع ولا واحد على 10 من ماله، لذلك سبق هذا الدرهم 100,000. ويحضرني قصة لنا احد الدعاة شيخ احمد جلال، انتوا اكيد تعرفوه، يعني عن واحد من المشايخ عندنا في المنصورة. يعني الشيخ دوت كان شغال في الخليج، وكان في مسجد، المسجد ده بيحفظ فيه مجموعة من الامراء، والامراء انتوا عارفين اغنياء يعني، فهو كان احد هؤلاء الامراء، الشيخ عبد العزيز مظبوط، كان بيحفظ عنده وختم على ايده القرآن. المهم الشيخ عبد العزيز كان بيبني بيته، فاثناء البنى لابس هدومه، طبعا لابس الجلابيه وكده، وواقف مع الناس، فهدومه توسخت من التراب بتاع البنى والاسمنت والكلام ده، وشكله بقى ايه، شكله كانه واحد فقير كده من كتر البهدله. فهو قاعد على جنب عناصية البيت كده وبهدومه اللي هي المتواضعه دي بسبب الاعمال بتاعه البناء وكده، فشكله كانه قاعد بيشحت، هو طبعا مش قاعد بيشحت ولا حاجه، هو على نصيب بيته اللي بيبنيه يعني. فشكله كده اللي يشوفه يقول ده واحد قاعد بيشحت. هو راجل ايه متواضع، مش يعني مش متزين من زينه الدنيا يعني، من طرف اهل القران دايما بيقول لهم سمت خاص كده يعني. المهم هو قاعد كده، فست غلبانه معديه من جنبه، فقامت راحه مطلعه جنيه، قالت له والله يا حاج انا معايا غير 2 جنيه هركب بهم التوك توك، لكن انت احق مني. وقامت عطيها ال 2 جنيه اللي معاها، او اديته جنيه وخدت جنيه حاجه زي كده يعني. قالت له خد جنيه وانا هركب حاجه بالجنيه. المهم ايه، تصدقت عليه. فالراجل طبعا ما قالهاش مثلا ايه، انت مش عارف انا مين، ده لا صاحب البيت، كان ممكن حد تاني يعمل كده او يزعل اصلا من الموقف نفسه، لكن الشيخ عبد العزيز لفطنته ولا نزكيه على الله يعني وايمانه احسبه كذلك والله حسيبه، عمل حاجه تانية بقى، خد منها الفلوس ولا طب يا حاجه انت دلوقتي معكش فلوس تروحي، فانا هكلم حد من اصحابي يوصلك. وقام كلم السواق بتاعه وقال لها ايه صاحبي ده هيوصلك، وقام ايه قال له اعرف بيتها كويس، فركبت العربيه وراح ايه وصلها السواق ورجع له. فالشيخ بعد ما هو رجع قام راح قال له بقى عايزين نعرف البيت بتاعها عشان ايه، عشان نروح نكافئها. قام جايب لها هدايا وكده وكلام زي كده، وقام راح ايه راح لها، ففوجئ انها قاعده في ايه، انت عارف البيوت الخشب القديمه دي اللي ملهاش باب، راح لقى الوضع يعني مزري، ما عادش فيها اي فلوس خالص يعني. ف قام رايح ايه اعطيها الهدايا اللي معاه، وقاعد بقى ايه يعني بيتفكر في حالها، وان هي امرأة فقيرة وازاي عايشة العيشة دي وازاي يساعدها وكده. بيقول لسه خارج من عندها قام اتصل عليه واحد ايه من الامراء اللي كانوا بيحفظوا على ايديه وبيعتبروا الشيخ شيخهم، ويعني هو الثقة اللي بالنسبة لهم وكده يعني، وبالنسبة لهم حاجة كبير. قال له يا شيخ انا معايا دلوقتي مبلغ للصدقة، مبلغ كبير، وعايزك تتولى انك تنفقه على اهلنا الفقراء في مصر عندك، تشوف حد ناس انت عارفهم وواثق فيهم ومتاكد من حالهم وتنفق. قال له والله يا ابني حصل كذا كذا كذا النهارده، حكى له قصه كامله. قال له طب الست دي تبني لها بيت كامل ولكل واحد من اولادها شقه في هذا البيت، وانا هدفع لهم ايه مصاريف شهريه لحد ما يشتغلوا ويقدروا ان هم ايه ينفقوا. فشوف سبحان الله، الجنيه او الاثنين جنيه اللي هي تصدقت بيهم اخلف الله عز وجل عليها ببيت كامل. هي لو كانت قاعده طول عمرها تشتغل ما كانش ممكن تجيب البيت ده، لكن بصدقة الله عز وجل هو الذي تولى أن يخلف عليها، هو اللي بعت لها الرجل ده، وهو اللي بعت لها الأمير ده، وهو اللي بعت لها الفلوس دي. هذا من خلف الله عز وجل في الدنيا، وما لها عند الله في الآخرة أعظم إن شاء الله. فده إيه مسألة سبق درهم 100,000. شوفوا الست دي تصدقت بجنية ولا بتين جنيه اللي معاها ومش عارفة هتروح إزاي، ربنا مش بس روحها، روحها في عربية ملاكي وجاب لها بيت كامل بسبب الصدقة البسيطة اللي هي تصدقتها. والصدقة تضاعف الحسنات، كما قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. تخيلوا يا شباب، يمكن العبادة الوحيدة في القرآن اللي ذكر لها أنها تضاعف، مش بس العشر أضعاف والمئة ضعف، إلى سبعمائة ضعف. يعني الصدقة هي الحسنة الوحيدة اللي ذكر لها هذا الثواب، إن الصدقة الواحدة الجنيه الواحد يطلع منه سبعة، والسبعة سبع سنبلات، وكل سنبلة فيها مئة حبة، يبقى سبعمائة ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فمن يزهد في هذا الثواب العظيم. والله يا شباب احنا في غفلة فعلا ان احنا نزهد عن هذه الصدقات. يعني المفترض كل واحد منا كده يعمل حسابه كل يوم، يتصدق ويحط في اوراده اليومية صدقة، ان شاء الله زي ما بقول لكم بجنيه، ان شاء الله بشلن، ان شاء الله بتجيب كيس كراميلا كل شهر وتصدق كل يوم بكراميلا على حد من الاولاد، تصدق باي شيء، والله عز وجل سيخلف عليك بما لا تتخيل. قال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال الله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. يا شباب قصة الآيات دي قصة جميلة جدا، بس يعني عشان الوقت أقول لكم مختصر، إن الله عز وجل ضرب مثلا في هذه الآيات في سورة البقرة بالمنفقين بنوعين من البشر، واحد عنده جنينة وهو في قمة الحاجة ليها وله ذرية ضعفاء يعني محتاجين حد ينفق عليهم، وجي صاعقة من السماء أحرقتها، وواحد تاني الجنينة بتاعته نزل عليها وابل وصيب من السماء فغسلتها من فوقها وأنبتت أضعاف مضاعفة. ده مثل مين؟ مثل اتنين بينفقوا، واحد بينفق رياء فهو في أشد الحاجة للثواب عند الله يوم القيامة، ثم تأتي النار تحرقها لأنها لم تكن لوجه الله، وآخر يأتيه المطر فيضاعف إنتاج هذه الحديقة، وهذا الذي أنفق لوجه الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وقد أخرج أحمد والطبراني في الترغيب والترهيب عن أبي أمامة أن أبا ذر قال: يا رسول الله ما الصدقة؟ قال: أضعاف مضاعفة وعند الله المزيد. ثم قرأ: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. الصدقة تطبق مع العبد في قبره، فعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله وماله ويبقى عمله. يعني يا شباب هنا بقى لفتة جميلة مهمة جدا، هي انك مش هتاخد فلوس معاك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك انت هتيجي يوم القيامة، هتيجي يوم الموت، ويذهب الناس بك الى القبر، هيركبوا عربيتك ويوصلوك بيها، هياخدوا فلوسك ويروحوا بيها عند القبر عشان يودعوك، وبعدين اللي يحصل هيرجع المال ويرجع الاهل ولا يبقى الا العمل. ففلوسك مش هتاخدها، مش هتاخد معاك حاجة في القبر، فتصدق قبل أن لا تستطيع الصدقة، قبل أن تتمنى أن كنت قد تصدقت. الصدقة توصل العبد لمرتبة البر، فقد قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. احنا وصلنا كم نقطة كده، حد بيعد معنا؟ مش مهم، وصلنا 14. ف الآية دي فيها قصة جميلة قوي، قصة أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. لما نزلت الآية، أبو طلحة كان عنده بستان اسمه بيرحاء، البستان ده يا شباب كان في وش المسجد، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا لما يخرج من المسجد يمر على البستان بتاع أبو طلحة، وطلحة طبعا آذن له بل بالعكس يفرح بذلك. وهي في نقطة يعني فقهية مش عايزين نتطرق ليها، بس أقول لكم بسرعة، يعني إن لما تكون أنت يعني في حد له حاجة، له مثلا بستان، له دكان، له حاجة، وانت عارف ان هو يأذن لك انك تدخل تقعد فيه، وعارف انه يرضى بذلك ويفرح، ممكن تخش بدون اذنه يعني. وفي شواهد تانية في قصة كعب بن الملك لما دخل بستان ابن عمه والكلام ده كله على القصة دي. المهم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب لهذا البستان، وسيدنا ابو طلحة يفرح بدخول النبي عليه الصلاة والسلام للبستان، فكان يدخل احيانا يقعد في البستان ويشرب من مائه ويستظل في ظله. فكان ابو طلحة بيحب قوي البستان ده، ليه؟ لأنه في وش المسجد النبوي بيدخلوا النبي عليه الصلاة والسلام في نخل كثير، في مال كثير، في بركة بدخول النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ده أحب المال إليه. فلما نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء فإنها صدقة لله، أرجو برها وزخرها عند الله، فضعها حيث شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن ذاك مال رابح، بخن ذاك مال رابح. وقد سمعت ما قلت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا سمعت أنت قلت إيه، وقد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. يعني حاجة فعل وهم، حاجة فعلا لا يفعله إلا صحابي. وأكيد طبعا فيه في الخير في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، بس فعلا حاجة مش أي حد يقدر يعملها. لكن يبقى عندك بستان كده قدام المسجد النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم بيدخله وتقول أنا هتصدق بيه، هو صدق مع نفسه وصدق مع الله إن إيه أحب المال إلي، هي دي. لما أقيس الآية على نفسي لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، فدي أحب ما أحبه من الدنيا، فإذا هتصدق بها لله عز وجل. بخن هي كلمة استحسان، يعني إيه الجمال ده. فلسه هنجلها القصة دي معانا برضو، قصة الرجل الذي سمع اسمه في الايه في السحابه. الصدقه تنجي من النار. وقلت لكم يا شباب ان النبي عليه السلام، ويمكن اكثر حضور معنا من البنات والنساء، والنبي عليه السلام قال: يا معاشر النساء تصدقنا واكثرنا من الاستغفار، فاني رايتكن اكثر اهل النار. فقالت امراه منهن جزله: وما لنا يا رسول الله اكثر اهل النار؟ طب احنا ليه احنا اكثر اهل النار؟ طب ما ممكن يبقى رجاله، اشمعنى النساء يعني؟ قال: تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير، ما رايت من ناقصات عقل ودين اغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال اما نقصان العقل فشهاده امراتين تعدل شهاده رجل، فهذا من نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا من نقصان الدين. فطبعا كثير من البنات لما بتسمع الحديث ده بتزعل قوي، بس انا عايز اقول لكم حاجه، مش معنى ان المراه لها او عندها نقصان في العقل والدين ان هي كل مراه هي اقل من كل رجل، لا الكلام ده مش صحيح. لكن لما يكون في رجل وامراه الاثنين في نفس المستوى الايماني بالظبط، تمام، ففي ايام المراه مش هتصلي وهو يصلي، فهو هيفوقها بهذا الايه بهذه الصلاه في الايام اللي هي مش هتصلي فيها. لما تكون امراه نفس اجتهاد وعلم والرجل بالظبط، وهتيجي في رمضان هو هيصوم كامل وهي هتبقى غصب عنها في ايام مش هتصومها، فبالتالي ايه ده نقص في الايه في الدين. ونقص العقل ان هي قد تغلب العاطفه الايه العقل في بعض الاحيان، فتيجي مثلا في الشهاده تتردد فتذكرها الاخرى. فالشاهد اللي بيقول ايه ده الكلام ده امتى؟ لما تكون في امراه ورجل في نفس المستوى بالظبط، فبالتالي هي هتبقى اقل منه شويه عشان نقص الايه نقص العباده بسبب ما يعرض لها من ايه من عدم الصلاه وعدم الصيام. طيب لكن هل كل امراه اقل من كل رجل؟ لا، اكيد في بنات ونساء مؤمنات افضل من عشرات الرجال، ده اكيد اكيد في نساء سبقنا مئات والاف الرجال، بس احنا بنقول امتى؟ لما يكون الاثنين في نفس المستوى الراجل هيسبقها. لكن ممكن امرأة عابدة وزاهدة وخاشعة وطالبة علم وتفوق مئات وألوف الرجال، فمش معنى كده انك ايه كل راجل افضل من كل امرأة، لا طبعا. هنقول اذا تساووا في الجهد وفي العمل وفي الايمان وفي وفي وفي هو هيسبق، لكن انت ممكن باجتهادك تسبقي ألوف ومئات الألوف من الرجال. فمسألة ان ايه النبي صلى الله عليه وسلم خص النساء بايه بالدعوة للصدقة فتصدقنا. الصدقة تظل صاحبها يوم القيامة. فقال فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. تخيل أكتر يوم حر في الدنيا، يعني احنا لسه يمكن مش في الصيف الايام دي، بس افتكر كده السنة اللي فاتت الحر بتاع الصيف كان عامل ازاي. تخيل بقى ان لما تبقى في مكان حر اكتر من اللي انت فيه، يعني انت مثلا الدنيا حر في مصر، طب لو روحت بقى مكه ومكة على فكرة يا شباب حر جدا، يعني تعرفين في مكة لما تبقى في شهور مثلا شهر 8 7 8 وشهور الحر دي، انت لو مثلا اعزكم الله الحذاء بتاعك ضاع في مكة انت كده اتحرقت خلاص. عشان بس تخرج من المسجد هتضطر تمشي حافي شوية عما تشتري حذاء تاني، فانت الكام بلاطة اللي هتمشيهم على رجلك دول لا تتخيل، كأنك ماشي على مكوة، كأنك ماشي على مكوة، رجلك بتتسلخ من الحر، وده حر الدنيا، فما بالك بحر يوم القيامة حين تدنو الشمس من الرؤوس، هيبقى الحر عامل ازاي؟ تخيل هتبقى قد ايه مفتقد للظل. الصدقة تظلك في هذا الظل، فالإنسان يكون في ظل صدقته يوم القيامة. وفي حديث 7 الذين يظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وما تنفق من خير فهو لك فلا تبخل على نفسك. طيب احنا كده قلنا حوالي 15 حديث او 15 باب من ابواب فضل الصدقة، مش هطول عليكم اكتر من كده عشان ننقل لحاجات تانية مهمة يعني معانا في اللقاء. يعني ان الصدقة يا شباب حل لجميع مشاكلك. ازاي؟ لو انت مريض فالصدقة دواء بلا اعراض جانبية. يعني تعرفين يا شباب كل دواء بناخده من الادويه اللي هي الطبيه يعني اللي هي الكيميائيه دايما بيكون لها اعراض جانبيه، يقول لك والله الدواء ده مثلا بيعالج كذا بس بيعمل كذا، وبيعمل كذا بس بيعمل كذا، بينقص كذا بيزود كذا. كل الادويه لها اعراض جانبيه، مفيش دواء ملوش اعراض جانبيه الا الصدقه، فانها الدواء الذي بلا اعراض جانبيه. فعن ابي همامه، عن ابي امامه البهلي رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقه. فهو ايه؟ هو دواء بلا أعراض جانبية. لو أنت مكروب فالله عز وجل يفرج هذه الكروبات بالصدقة، فأنت توسل بالصدقة. بس قبل ما أنقل عن موضوع الدواء ده عايز أقول لكم الكلام ده يا شباب مش خيال علمي ولا كلام بنقراه في كتب وخلاص، لا، كم من مرضى الله عز وجل شفاهم بهذه الصدقات، وكم من مرضى لما أغلقت أبواب الطب في وجوههم وخلاص وقالوا لهم ما فيش حل عندنا والطب إلى الآن مش عارفين علاج للمرض ده، راحوا وتصدقوا والله عز وجل شفاهم. ده قصص كتير يعجز يعني الناس عن ذكرها يعني، ومن ذاك عرف. فداووا مرضاكم بالصدقة. لو مكروب فالله عز وجل يفرج هذه الكرات بالصدقة. وعارفين انتوا حديث الثلاثة والصخرة، كان في اتنين منهم تصدقوا. ايه هما الاتنين دول؟ الأولاني اللي هو كان عنده أجير، كان عنده أجير، والأجير ده ساب أجره ومشى، فظل يتاجر في هذه الأجرة، وفي روايه قد صاع من الأرز أو من التمر حاجة زي كده يعني شوية إيه، شوية بر أو شعير أو حاجة زي كده، كان هما دول إيه الأجرة بتاعته. فباعهم وكسب فيهم واشترى وباع واشترى وباع، وقعد يتاجر في الفلوس بتاعت الأجير دي سنين لحد ما جاله، فكثر منه الإبل والغنم والرقيق، يعني بقى عنده ثروة من وراء هذا الإيه، هذا الشيء. فتصدق عليه بكل هذا الربح، مع انه الاصل انه ملوش غير الايه، غير الاصل بتاعه بس، ملوش الارباح دي، لكن من كرمه انه اعطاه كل هذه الارباح دون ان حتى يشاركه في الارباح. يعني ممكن يقول له طب انا تاجرت فانا ليا مثلا ايه النص وانت النص بتاعت الارباح، لا، اداله كله، تصدق عليه بهذا. فقال اتهزأ به؟ قال لا، فاخذه ولم يبق منه شيئا كما في الحديث. والرجل الثاني اللي كان ايه، اللي كان راود ابنة عمه، كانت هي بيحبها وكانت أحب ما يكون إليه من النساء، وجت في يوم الأيام ألمت بها سنة، يعني حصل لها ظروف وعايزة فلوس، فجه فاتفق معها على إيه، على 100 درهم أو 100 دينار زي ما اتفقوا، وخلاص إيه مقابل إن هو هيزني بها. فلما قعد بين شعابها الأربع قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يقول فتركته وأعطوه 120 درهم، يعني ده كمان فوق اللي هي طلبته، فتصدق عليها بهذا المال. فالناس دي، هو ده مش ده العمل الوحيد في القصه يعني، بس ده عمل من الاعمال اللي كانت في القصه. يعني هو مش تصدق بس، لا، ده صدق وترك الحرام وترك لوجه الله، والتاني مش بس المال، ده كان امين وكان تصدق عليه بالاخر. فالمهم يعني ان ده من الاعمال التي توسلوا الى الله عز وجل بها بصالح اعمالهم، ففرج الله عز وجل عنهم هذه الصخره وخرجوا يمشون، والا لماتوا في هذه الصخره. فالصدقه سبب ان انت تدعو الله عز وجل وتتوسل بالصدقة، يعني تتصدق وتدعو، ودي من أسباب إجابة الإيه؟ إجابة الدعاء، إنك تقدم بين يدي دعواك صدقة. ولو عندنا معاصي كتير، فزي ما قلنا إن المعصية الله عز وجل يطفئ غضبه من هذه المعصية بإيه؟ بالصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يبقى تطفئ الخطيئة اللي انت عملتها دي بإيه؟ بالصدقة. ولو تخشى الفقر فالله جل يغنيك بالصدقة. قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وعن أبي هريرة قال الله عز وجل، قال رسول الله قال الله عز وجل: أنفق ابن آدم ينفق عليك، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. كل دي قلناها قبل كده، بس من هذا تاني إنها إيه؟ لو تخشى الفقر، لو دي مشاكل حياتك الفقر، فالصدقة تنجيك من هذه المشكلة. طيب يا شباب، في ناس بقى كتير سمعتنا دلوقتي وتقول لك: بس أنا في مشكلة، أنا أصلا معيش فلوس. يعني أنا أصلا أنا طالب مثلا فمعيش فلوس، ما بشتغلش، أنا يا دوبك والدي بيديني مصروفي، أو أنا طالبة وأبويا بيديني مصروفي، أو أنا ما بشتغلش وقاعدة في البيت ووالدي بيديني مصروفي، فبالتالي أنا أصلا معيش فلوس أتصدق بيها، ده المال ده مش مالي، ده مال والدي، فأنا عايز حاجة، أو أنا عايز حاجة أعملها تكون صدقة بلا مال. هل هناك صدقة بلا مال؟ أيوة أبشر، هناك الكثير من الصدقات بلا مال. فمنها مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دبته صدقة، فتعين الرجل في دبته فتحمله عليها أو ترفعه أو ترفع له عليها متاع صدقة. يعني إما أنت إيه تطلعه على هو مش قادر يركب الحصان بتاعه مثلا، فتقوم تساعده أن يركب، دي صدقة، أو هو يطلع وتساعده أنك إيه ترفع له المتاع بتاعه وهو على الإيه على الحمار، صدقة. يعني واحد بيركب عربيته مش قادر، راجل كبير بيركب كبير في السن وبيركب عربيته مش قادر يطلع فأنت ساعدته، دي صدقة. طب طلع وقال لك: ناولني يا ابني الكاس دي، دي صدقة. تمام. والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى صلاة صدقة، وتموت الأذى عن الطريق صدقة. خير شباب، كل واحدة من دي صدقة، كلمة طيبة بس صدقة، خطوة تمشيها للصلاة صدقة، تشيل حاجة بس في طريق الناس دي صدقة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة. يعني واحد مش عارف الطريق وقال لك: والله يا ابني إزاي أروح المكان ده، قلت له: والله يا عمي تمشي يمين في شمال في كذا توصل، ده صدقة. وبصرك للرجل الرضيء البصر لك صدقة. يعني واحد مش شايف فقال لك: يا ابني أنا مش شايف والله فين كذا، قمت مشاور له، دي صدقة. وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة. وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. يعني أنت مثلا بتملى مية وواحد جاي يملى، فقمت إيه كابب له شوية مية في الإناء بتاعه، دي صدقة. كل هذه صدقات. تمام. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يجزئ عن إيه؟ عن صدقات المفاصل، لكن كل دي صدقات. تمام. فكل هذه يا شباب صدقات بلا مال، تقدر أنت أي واحد منها تصدقه. ولما ذهب الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: ذهب أصحاب الدثور بالأجور، الدثور اللي هم إيه الملابس الغالية الفخيمة، يعني بيقولوا أصحابنا وإخواننا الأغنياء بياخدوا الأجر إزاي؟ قالوا: نصوم ويصومون، نصلي ويصلون، ومعهم فضل مال، يتصدقون ويحجون ويزكون، وليس معنا من ذلك. أصحاب بيشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا: أصحابنا الأغنياء معهم فلوس بقى، ان هم يتصدقوا ويروحوا يعملوا عمره ويروحوا يحجوا ويطلعوا زكاه، وكل ده احنا معناش منه. فالنبي عليه السلام اخبرهم ان بكل تسبيحه صدقه، وبكل تحميده صدقه، وبكل تهليله صدقه، واخبرهم عن هذه الانواع الصدقات التي تعطى بلا مال. تمام يا شباب. في طبعا معانا قصص كتيره جدا عن الصدقات التي تصدق بها، لكن انا مش هطول عليكم اكتر من كده، هقول لكم بس قصه واحده أو حديث واحد، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر. إزاي الدنيا لأربعة نفر؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما. خدوا لك يا شباب عشان القسمة الرباعية دي، يعني قسمة رباعية يعني هو في مال وعلم. حلو. في أربع أصناف من الناس، واحد عنده الاثنين، واحد ما عندوش الاثنين، واحد عنده الاولى وما عندوش الثانيه، واحد عنده الثانيه وما عندوش الاولى. مفهومه كده؟ يبقى في قسمه رباعيه، ان انت عندك حاجتين فضربهم 2 في 2 يطلع اربع احتمالات، اما الاثنين مع بعض، يا اما مفيش ولا واحده منهم، يا اما واحده وواحده، يا اما واحده يا اما الثانيه ومفيش الاولى. كويس. في دي القسمه الرباعيه التي قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انما الدنيا لاربعه نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. يبقى أحسن واحد في الأربعة مين؟ اللي ربنا اداله العلم والمال، فهو عارف فضل الصدقة وعارف ازاي يصرفها وعارف ازاي يكتسب المال الحلال بالعلم اللي عنده، فبالتالي بيكتسب المال من الحلال وينفقه في سبيل الله، فهذا بأعلى المنازل. واضح يا شباب؟ يبقى ده الأول. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا. واحد تاني بقى زي حالتنا كده، ايه عمالين نتكلم عن الصدقة وعن فضل الصدقة، لكن ايه زي بعضنا ممكن معهوش فلوس يتصدق، فهو عرف فضل الصدقة وعرف أهمية الصدقة ونفسه يتصدق بس معهوش ايه، معهوش الفلوس. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. يعني يقول والله أنا لو معي فلوس هعمل زي صاحبي اللي معي إيه؟ فلوس، هنفقه بقى، هبني جوامع وهنفق على تحفيظ قرآن وهبني مساجد وهكفل طلاب علم وهكفل أرامل ومساكين وهنشر الدعوة في بلاد الإسلام وأروح البلاد اللي ما فيش فيها مساجد أبني فيهم مساجد وما عندهم شطار تحفيظ أكفل المحفظين. ويا شباب على فكرة أبواب الخير دي مفتوحة وموجودة، لو دورت عليها تلاقوها، أنا نفسي أعرف ناس كتير من كده يعني، وأنتوا تدوروا هتلاقوا إن شاء الله في دور تحفيظ في أفريقيا وفي البلاد دي. والله الشباب هناك بيحكولي يقولي ان الشاب او الطفل يعني بيبقى هو الفكره ان هو بيخرج عشان يسعى على رزقه، الاهل بيشغلوا الاولاد ان هم يخرجوا يشتغلوا عشان لو كوت يومهم، فيقول له والله لو اديتني بس الرغيف اللي الطفل ده هياكله هو معاك طول اليوم يحفظ قران. فكانوا يعني انا كنت متعجب من الموضوع لحد ما الروايه وصلتني من اكتر من وجه، فلقيت فعلا كده ان هناك مكتب التحفيظ بيبقى عايز كذا حاجة، أولا طبعا نفقة الدار ونفقة المحفظين ونفقة الطفل. إيه نفقة الطفل؟ الرغيف اللي هيكله بس، تجيب له رغيف وتجيب له مصحف يقعد طول النهار يحفظ معك قرآن، تدي له 30 رغيف يقعد معك شهر، تدي له 365 رغيف يقعد معك السنة كلها، يختم ويحفظ ويبقى محفظ كمان. فموضوع يسير جدا، ونفقات على فكرة والله ما هي غالية خالص لو أنتوا تتبعتوا الأمور دي هتلاقوا يعني. يبقى التاني ده اللي معهوش بقى فلوس يتصدق، فقال لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، ده واحد بقى جاهل بالدين وجاهل بإيه بفضل الصدقة وجاهل بالكلام ده كله ومعاه فلوس كتير، فعمل إيه بقى؟ فهو يخبط في ماله بغير علم، عمال يصرف بقى في أي كلام فارغ، ولا يتقي فيه ربه وبيعمل حاجات حرام، ولا يصل فيه رحمة، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لا عملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. حديث حسن الترمذي. والتقسيم ده لأحوال الناس في الدنيا من أبدع التقسيمات التي لا يخرج عنها البشر أبدا. قسم هو أفضل المنازل اللي هو مين؟ اللي معاه المال والعلم. وقسم بأخبث المنازل اللي هو معاه إيه؟ لا معاه مال ولا علم. طيب يا ترى شباب من الحديث ده أيهما أعظم، نعمة العلم أم نعمة المال؟ تتخيلوا كده أيهما أفضل؟ ليه نعمة العلم؟ لأن لما واحد منهما، ما احنا بنقول الأعلى واحد اللي معاه المال والعلم صح؟ لكن اللي معاه علم بس وصل فين؟ خد أجر اللي معاه مال وعلم، فهو بنيته وهما في الأجر سواء. لكن اللي كان معاه مال بس وما عندوش علم راح فين؟ راح أخبث المنازل. فبالتالي لو علم ولا مال يبقى العلم، العلم بالله والعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم بإيه؟ بالفضل، فضل الصدقة. معانا قصص كتيرة جدا بس أنا يعني مش هطول عليكم لأن احنا خلاص باقي معانا 5 دقايق. أقول لكم قصتين بسرعة. القصة الأولى قصة قديمة حكاها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا. أنا عارف أنكم معايا وأن أنتم ممكن تقعدوا بس في ناس تانية بتسمع التسجيل برضو مش عايزين نطول عليكم. بينما رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان. يا شباب الموضوع ده القصة دي يعني لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكاها ممكن ما كناش نصدقها، بس هي يعني قصة فعلا من أعجب ما يكون. سمع صوتا في السحابة، ماشي كده فوق سحابة سمع صوت، وصوت ده غالبا صوت ملك يعني، قال اسقي حديقة فلان، بيقول اسقي حديقة محمد أو أحمد اسم بعينه يعني أو عبد الرحمن. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، الحرة اللي هي إيه؟ صخور يعني، تمام؟ فطبعا الصخور ما فيش فيها حديقة، ففضلت إيه؟ الميه ماشيه في الصخور وفضلت ماشيه في شرجه، الشرجه اللي هي قناه يعني، لحد ما وصلت لرجل. هو فضل ماشي بقى ورا الميه لحد ما لقى راجل على نهايه هذه القناه عمال ايه ينضح الماء في حديقته. فقال له ما اسمك، انت اسمك ايه؟ قال له نفس الاسم اللي فين، اللي في السحابه. فقال له اني سمعت كذا وكذا، حكى له قصه كامله بقى. فماذا تفعل؟ قال اما وقد قلت الذي قلت، يعني انا ما كنتش بحكي الكلام ده لحد، بس عشان انت سمعت الايه الصوت اللي في السماء وعرفت السر بتاعي وعرفت ان ربنا رزقني، فانا هعرفك بقى انا بعمل ايه. قال لو اني اخرج ثلث ما يخرج من الحديقه لله عز وجل صدقه، واخرج ثلثه الاخر الى بيتي اطعم منه ايه البيت، والثلث الثالث ارده على الحديقه لازرعها به مره اخرى. يعني ثلث ثالث بيعمله بذور وايه يزرع بالحديقه، وثلث بايه بياخده لنفسه ياكل منه، والثلث الثالث بينفقه في سبيل الله. قصه ثانيه واقعيه، في قصص واقعيه والله كتير يا شباب وانا نفسي احكيها لكم، بس انا مش عايز اطول اكتر من كده. من قصص جميله جدا هنا في السعوديه، واحد من الشباب من المنطقه الشرقيه راح عمره، المهم راى رؤيه غريبه جدا، يعني راى رؤيه ان ياتيه منادي في الرؤيه يقول له اذهب الى فلان في الرياض في منطقه كذا في شارع كذا وبشره بالجنه. فقال دي أضغاص أحلامه، مش معقول أنا أصلا لا أعرف فلان ولا بروح الرياض أصلا، ولا مش معقول يعني القصة دي إيه، القصة دي الحلم ده أكيد إيه أضغاص أحلام. المهم تكرر الحلم مرة واثنين وثلاثة، فعلم أنها رسالة حق. فالراجل صاحبنا ده قام إيه ركب طيارة وراح الرياض أو أيا كان راح إزاي يعني، وراح الرياض وسأل على الحي ووصل الحي، فدخل المسجد اللي هو إيه في المنطقة اللي هو جات له في الحلم، فصلى في المسجد وقال لهم أنا عايز فلان. فقالوا له ده احد المصلين معانا هنا وبيته جنب المسجد هنا في المكان الفلاني. فراح خبط على الباب طلع له الراجل، قال له انت فلان؟ قال له قال له والله انا حصل معايا ان انا شفت رؤيا كذا وكذا وكذا، وانا مجرد رسول ما علي الا البلاغ، ان انا ايه جات لي رؤيا ان ابشرك بالجنه فازف لك هذه البشره ولعلها رؤيا حق ان شاء الله. وقال له جزاك الله خيرا تفضل انا مستعجل مش عارف ايه، وسابه ومشى وروح. حلو. وبعدين مرت الايام، وبعد ما مشى وهو راجع قال طب انا كان المفروض اساله عن سبب الايه سبب هذه البشره عشان اتعلم. فبيقول يعني الموقف كان ايه كان سريع وكده فما لحقتش اساله، ففضلت الموضوع في دماغي. المهم رجع بلده، وبعدها بايام او باسابيع جات له سفره تانية الرياض، فوصل الرياض فقال اول ما اوصل الرياض هعمل ايه، هروح لصاحبنا واساله عشان اتعلم منه كيف وصل لهذه المنزل. فراح لنفس البيت وخبط عليه، طلع اخوه قال فين فلان؟ قال له عظم الله أجرك فيه ده مات. قال له أنا اللي كنت جيت وشفت رؤية وكده. قال له احنا فعلا سمعنا حكالنا قصة وفرحنا جدا بالبشرة دي، ولعله وده من ما ايه صبرنا على فراقه وجزاك الله خيرا وكده. قال له طب انا عندي سؤال، انتوا يعني اخوك كان بيعمل ايه عشان ايه يصل لهذه المرتبة؟ قال له والله اخويا راجل عادي، لا هو شيخ ولا داعية ولا عالم، هو راجل محترم وبيصلي، لكن هو في عمل واحد اللي انا احسب ان هو سبب هذا الامر. قال له ايه؟ قال له والله في واحده جارتنا هنا جوزها مات وترك لها عيال وهي ما بتشتغلش، فمن يوم ما جوزها مات اخويا قال ان انا مرتبي هقسمه نصين، نص لها ونص ليا، ومن يوم ما جوزها مات وهو يقبض المرتب يدي نصه لجارتنا ونصه يعيش بيه. فضل كده من يوم ما جوزها مات لحد ما هو مات، فلعل هذه الصدقه هي العمل الصالح التي كان يفعله، وما كانش حد يعرف الموضوع ده خالص غير انا وامي اللي نعرف عنه هذا الايه الصنيع الذي كان يفعله. فلعلها هذه صدقه السر التي وصل بها الى هذه البشرى. وطبعا في قصه اختم بيها، انا كل شويه اقول لكم اختم وما بختمش لان قصص كتير وعارف انها حاجات ممتعه فنفسي اقولها لكم كلها، بس هختم بيها. كان في راجل واثنين، راجل وزوجته يعني، راجل وزوجته الاثنين دول كان نفسهم يبنوا مسجد. فالمهم ان هم ما همش فلوس، فقالوا نعمل ايه؟ قالوا والله احنا نعمل صندوق ونتصدق فيه ونجمع هذه الصدقات ونبني مسجد. ففضلوا يحطوا الصدقات شوية، الصدقات طبعا قليلة مالهم قليل، صدقات قليلة ما توصلش للمسجد. فقالوا نعمل ايه؟ قالوا والله في فكرة طرقت عليهم، قالوا احنا بدل ما ناكل نتصدق، فكل اكل زيادة كنا هنشتريه يقول كأني اكلت ونتصدق. تمام؟ فمثلا خرجوا خروجه تيجي نجيب عشاء، العشاء بكام؟ ب 100 جنيه. طب ما احناش متعشين، 100 جنيه نحطها في صندوق الصدقه. فسموا الصندوق كأني أكلت، فقعدوا يحطوا إيه كل أكلة زيادة عنهم، هم طبعا بيأكلوا الوجبة الرئيسية يعني بتاعتهم، بس أي أكل زيادة يجي يجيبوه، تعالوا نجيب آيس كريم، طب بدل آيس كريم نحطه في الصندوق، تيجوا نجيب وجبة عشاء، تيجوا نجيب ديليفري، تيجوا نجيب إيه، أي وجبة زيادة غير الأكل الرئيسي اللي بيأكلوه يقوموا إيه يحطوه في الصندوق، صندوق الصدقة. فضلوا على ذلك لحد ما ربنا سبحانه وتعالى عنهم وبنوا المسجد، هم أتراك فعلا، وجمع اسمه سناقي يديم يعني كأني أكلت، سموه كده يعني، سموا هو في تركيا وده اسمه تركي يعني، هو ترجمته ان هو كأني أكلت، وسموا المسجد كأني أكلت. فكل الفلوس اللي كانوا ينفقوها في الأكل الزائد وضعوها في هذا المسجد، وبانوا لله عز وجل مسجدا. في قصص كتير جدا، الوقت لا يسعفنا، في احنا كده خلصنا الساعة، فجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هديكم بس ايه دقائق بسيطه كده، اللي كان عنده سؤال سواء بعته في اللقاء او عايز يبعته دلوقتي يبعته لنا في عجاله، عشان نطول عليكم برده اكتر من كده. وبارك الله فيكم جميعا. ايه بتقول معايا تمن عقيقه لابني، وفي بنت ستتزوج قريبا وفي حاجه للمال، هل اولى ان تصدق بفلوس العقيقه وانا رزقني لا اذبح في اي وقت، وهل ممكن احوش الصدقه اليوميه لتكون مبلغ واساعد به هذه البنت، يعني اوفر الصدقات الفتره دي لزوجها؟ طبعا الصدقات اليوميه ممكن تديها لزوجها، ده شيء طبعا ما فيش فيه مشكله. ممكن لو انت شايفه ان هي حاجتها للصدقه اعلى، يعني مضطره انها لازم دلوقتي، ممكن تديها الصدقه وتبقي تعملي العقيقه بعدين، ما فيش مشكله، العقيقه يعني موسع في وقتها، مش لازم تعمليها فورا. بس انا في تنبيه في موضوع الجواز ده يا شباب، لان ناس كتير بتروح تساعد البنات اللي بتتجوز فيجيبوا كماليات ملهاش لازمه. لو هتساعد بنت بتتجوز ما تجيبلهاش الا الاساسيات اللي هي لازم تجيبها، اللي هي مثلا مرتبة، سرير، تلاجة، بوتجاز، الحاجات اللي مفيش بيت ايه ينفع من غيرها. يعني ما تروحش مثلا تجيب غسلتين، ما تروحش تجيب مثلا ديب فريزر، مع الحاجات دي مش ضرورية، ما تروحش تجيب سجاجيد ونجف، الحاجات دي مش ضرورية، ممكن تتجوز من غيرها. فاللي معهاش فلوس تجيب، ما تروحش تتباهى بقى وتتفاخر وجيب كلام اصلا بره الحاجة، لا، اللي معهاش تجيب على قدها. ما تقعدش تاخد صدقات المسلمين وتنفقها في حاجات ملهاش لازمه، تجيب بقى نجف وتجيب بقى بتاع، ما اللومط كفايه، وبعدين لما ربنا يوسع عليهم يبقى يزودوا، طالما معهمش يعني، عايز يجيب نجف يجيب بس يكون معاه فلوس، لكن معهوش ما يجيبش من فلوس الصدقات. والله يا شباب، ورده بتقول لو مثلا تصدقت بنيه دنيويه ان يفرج الله كربي، هل هذه كلها اجر؟ طبعا لا اجر، لانك سالت الله عز وجل وتوسلت الله، فهذا من الدعاء اصلا. حكم لبس البنطلون النساء في الصلاه، في الصلاة كغير الصلاة، هو عورة يعني، يصف العورة، فإنها تلبس ملابس لا تصف ولا تشف في الصلاة وخارج الصلاة. الذين دعوا الله بأعمالهم لا أدري لما لا أتجرأ فلهذا كأنه من المن، لا ليس من المن ولا شيء، التوسل بالعمل الصالح مشروع، بس تقول لي اللهم إني إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. كيف نرد الحقوق لأصحابها الذين لم نعد نعرفهم؟ والله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اذا قدرت قدرت، ما قدرتش ادعو لهم واتصدق عنهم. هل الشغل في بنك اسلامي زي بنك المصرف المتحد الاسلامي حرام؟ هو اصلا المصرف المتحد يا شباب مش بنك اسلامي صرف، هو له فرع اسلامي وفرع مش اسلامي. عموما بعتلي على الخاص، هبعت لك رقم حد متخصص في الفقه الاسلامي تتواصل معه. في بيضع احدكم صدقه اي في الجماعه، يعني لما يضع الجماعه في الحلال الله عز وجل يعطيه الأجر، هل أولى أن ننمي مال الأجير أم نحتفظ به لنعطيه له كما هو حينما يطلبه؟ وهل انتجرنا وخسرنا فما للأجير حينها؟ طيب هو التجر وكسب، حلو، طب لو كان خسر كان ملزم برضو بمال الأجير لأنه تجر فيه بدون إذنه، حلو، طب لو كسب خلاص الربح له، فهو فعلها تطوعا يعني. هل يجوز تعدد النوايا في الصيام في شهر شعبان؟ يعني أصوم عن أبي، تصوم عن أبوك إزاي؟ هو عليه صيام واجب يعني هتصوم عنه؟ فلو هتصوم عنه فانت يعني مسألة تعدد النوايا بين الفرض والنفل فيها خلاف، لكن النفل والنفل ما فيش فيها مشكلة، يعني لو هتعمل كذا نفل مع بعض ماشي، لكن فرض ونفل فيه خلاف، وفي علماء بترجح الجواز يعني. هل مساعدة الآخرين تحسب صدقة حتى لو قالوا أنها صدقة؟ أيوة هي صدقة إن شاء الله. هل ممكن أجيب حلويات الأطفال حتى لو مش محتاجين بنية الصدقة؟ طبعا. هل العقيقة ممكن تكون أسهم في بقرة أو غيرها؟ فقد علمت أنه على الذي يعق بشاه وغير لذلك، لكن منفردة دون شراكة في المذبوح. طبعا ده مذهب، يعني مذهب الإمام الشافعي ان هو العقيقة كالايه كالأضحية، يعني يجزي فيها سبع البقرة، فلو دخلت سهم في بقرة سبع فأكثر فينفع عن الايه عن المولود. اما مذهب الإمام احمد وغيره ان هي روح بروح، يعني مذبوح بمذبوح، بقرة زي شاة هي روح واحدة. لكن الأقرب إن مذهب الشافعي إن شاء الله إن هو سبع البقرة كالشاة. هل ممكن بدل العقيقة نطلع فلوس عقيقة؟ لا، العقيقة دي عبادة مستقلة ما لا يجزئ عنها المال. واحدة عليها قروض ولم تستطع سددها وطلبت مني أجمع عليها صدقات للسداد، فهل يجوز لي فعل ذلك بدون ذكر؟ آه يجوز طبعا، يجوز، لأن هي أصبحت معسرة. سيبك من البدال حرام اللي هي عملتها، خلاص هي توب والله عز وجل يعفو عنها، لكن هي الوقت بقت إيه؟ بقت معسرة مديونة. لو عملت حلويات وزعتها الأقارب والجيران بنية الصدقة طبعا يجوز بلا شك. أنا بشتغل، ينفع أخرج صدقة دون إذن زوجي؟ ينفع في الحاجات البسيطة، يعني هتصدقي بجنيه بعشرة جنيه بمية جنيه، حاجات بسيطة يعني ما هيش هتعوق حياتكم يعني ولا مصاريفكم، وفي جزء من مالك أنت مش من مال البيت يعني، فيجوز في الحاجات البسيطة. لكن لو هتصدقي بصدقة كبيرة تعرفي، وفي دليل على كده يعني. هل ينفع تصدق من مالي لشخص اخر وياخذ اجر الصدقه كانه هو من تصدق؟ ينفع ان تهدي ثواب الصدقه لاحد، ينفع، بس تكون علاقه حلال يعني، يعني لابوك لحد، مش زي ما البنات والولاد اللي ربنا يهديهم بيعملوا ايه، تصدق عن حبيبته وتصدق، ده اصلا حرام من البدايه العلاقه اصلا يعني. بشتري اطفال الاطفال حلويات ويوزعوها على اصحابهم في المدرسه لجدتهم المتوفيه، ده طبعا صدقه. في مبلغ المال متوفر باقي من تبرع احدهم لجهاز عروسه، فهل ينفع اعطي منه لارمله عندها مرض سرطان؟ لو هو موجود، صاحب المال موجود، ارجعي له. لو مش موجود يبقى فيما ايه في ابواب البر يعني، بس هو لو موجود ارجعي له. هل ينفع تصدق من مصروفي اللي هو مال ابي؟ هل تعتبر صدقه؟ تعتبر صدقه، والافضل تاخدي اذنه. ليه؟ لانه هو ممكن يكون هو نفسه في حاجه للمال، فلو مال زائد يبقى هو اولى بيه يعني. انت ما تعرفيش ظروف والدك برضه، فانت ممكن تقول له انا معايا فلوس زايده، يعني رفقا بالاباء يعني، ممكن يبقى معاه، تقول له معايا فلوس زايده، فهو ممكن يبقى حامل هم مصروفك ومش عايز يحسسك ان هو ايه، ان هو ان انت ثقل عليه، وانت وفي الحقيقه هو محتاج الفلوس، فقول له انا معايا فلوس زايده ورجعها له، شوف هو هيقول لك ايه. اذا قال لك خليها معاك يعمل بيها اللي انت عايزاه، خلاص اعمل اللي انت عايزاه. اذا خدها يبقى هو فعلا محتاجها وكان مكسوف يعرفك. علمت ان الشحنه ممكن تكون شايل من شخص لكن بتكلمه، كيف احل هذه المساله انا بوح له؟ لا، هو ان انت شايل يعني زعلان من شخص، حسب سبب الزعل ده يعني. مثلا ممكن تزعل منه لانه بيعصي الله، فده شيء لا يلومك الله عز وجل عليه يعني، ولا يعقبك عليه، ولا تكون من المشاحنين به يعني. لكن زعلان منه في ايه، فدي امر يعني محتاج. هو هتصدق بطعام للافطار في رمضان ان شاء الله، فالافضل اخرجه في شعبان ام انتظر رمضان والثواب يكون افضل؟ عادي لو انت هتخرجه للناس مثلا قبل رمضان عشان يبقى خزين عندهم لرمضان، فان شاء الله مقبول يعني. ممكن تعمل لنا لقاء مفتوح للأسئلة؟ والله نفسي بس صعب. اللي عايز يرسل لي عادي، ممكن يرسل لي على الجروب او على الخاص او على الاسك عادي يعني. الاسك انا ما بتخش كتير، بس ممكن على الصفحة الرسمية، صفحة عامة يعني، وبيجي على أسئلة كتير. سؤال بره الصدقة، انا عايز نصيحة، انا عايز احب المذاكرة وعايز اعرف اذاكر كويس، ياريت حد يقول لي نصيحة، أنا طالب علم وعايز أذاكر كويس. لو أنت بتتكلمي على مذاكرة العلوم الشرعية، فهي محتاجة لمجاهدة واستحضار نية وصدق مع الله، واسمعي بقى دروس كتير في موضوع فضل طلب العلم وثواب طلب العلم، وإن شاء الله ربنا يفتح على قلبك بكل ما تريدين وأكثر يعني. تمام. لو بتسألي على مذاكرة الجزء الثاني بقى، لو بتسألي على مذاكرة العلوم الدنيوية ومنها برضو الشرعية، فاسمعي كورس learn how to learn. الكورس ده موجود على اليوتيوب وموجود كتب، اللي هو اتعلم ازاي تتعلم، لان دي مهارة للأسف احنا ما اتعلمهاش في بلادنا العربية يعني، اللي هو ازاي تتعلم بمجهود اقل يعني. فحتى انا بوجه اصحابي واولادي للموضوع ده، مهم جدا انكم تتعلموا ازاي تتعلموا، لان المهارات دي انا شخصيا اتعلمتها متأخر، وضعت عليها سنين من عمري في المذاكره كنت بتعب فيها، او كنت بتبقى مذاكره بالنسبه لي شقه. لما جه حد وعلمني بعض هذه المهارات ريحني جدا في المذاكره بعد كده طول عمري، فدي حاجات مهمه جدا. اذا قلت لشخص اذاني انه سامحني وفي قلبي مش مسامحاه، لا، هو انت لو قلت له بقى خلاص هو بريء عند الله بهذه الكلمه. هل يجوز عند خروج الصدقه ان اجمع كل الارحام والمسلمين في نيتي؟ يجوز، ايه المشكله؟ في دوره لعلي محمد علي عن التعلم الذاتي. علي محمد علي من الناس الايه البروفيشنال جدا اللي تعلم منهم حاجات جميله جدا. لو زوجي حلف اني لا اذهب الى الحج او العمره هل يجب علي ان اطيعه؟ لا يجب. لو الحج اللي هو الفرد لا يجب. من علم قيمه ما يطلب هنا عليه ما يبقى. بالفعل هل ينفع اتصدق مصروفي؟ انا جاوبت السؤال ده خلاص. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.